الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. سابعها أن جميع أبعاد وجود الإمام لطف، فوجوده في نفسه مع قطع النظر عن سائر أبعاده لطف. تقدم الحديث في بدايات بحث الإمامة عن اللطف الذي في نفس وجود الإمام، وركزنا في ذلك الحديث على أن من مقومات النظام الأحسن الذي وجد الكون على النظام الأحسن وجد الكون على ذلك النظام أن من مقومات النظام الأحسن مع الأخذ بنظر الاعتبار أن السبب في خلق الكون، خلق الإنسان وخلق الكون، هو عبادة الله ومعرفة الله سبحانه وتعالى. وبينا الملازمة بين المعرفة والعبادة، وأن الإنسان حينما يتجه نحو الله سبحانه وتعالى الكامل المطلق لا بد له من إمام يكون إنسانا كاملا، يكون قدوة له ومنارا له وإماما له كما تعبر الروايات، وخليفة لله في أرضه كما عبر القرآن الكريم. وإن شاء الله ما تقدم كان فيه كفاية لأن أذكر هذا البحث، يعني طرح نظرية الإنسان الكامل استغرقت منا وقتا طويلا في تفصيلها. فإذا كان بعض الأخوة عندهم شيء من الغموض أو المناقشة فيما تقدم لا بأس، يتفضلون بمناقشاتهم ونحاول أن نهتم بها بالشكل المناسب. أما أن نرجع مرة أخرى نعيدها، ما أصور هناك ضرورة لهذا الأمر، لأن وجود إنسان كامل في النظام الأحسن، لأنه يعني وجود الإمام، وجود إنسان كامل في النظام الأحسن ووجود الإنسان الكامل مما يقتضيه علمه تعالى به ورحمته المطلقة. علمه تعالى بالإمام يقتضي وجود هذا الإنسان، ورحمته وكماله المطلق أيضا يقتضي وجود هذا الإمام الإنسان الكامل. يعني ما دام هذا عند استعداد، ما دام احنا نفهم رحمة الله سبحانه وتعالى وكرمه ولطفه بفهم فسالة أودية بقدرها، أن العطاء من جهة الله سبحانه وتعالى مفتوح مطلق، يبقى كل إناء وما يستوعبه من هذا العطاء. إذا كنا نفهم هذا الفهم الذي استدللنا عليه فيما سبق، فإذن هذا الإمام الذي هو من مركبة العالية من الخصوصيات، هذا الإمام لا الله سبحانه وتعالى علمه به، رحمته به، كمان الله سبحانه وتعالى المطلق يقتضي أن يوجد هذا الإنسان بما له من هذه الكمالات. ثم يمكن أن يعبر تقريبا عن نفس الفكرة ولكن بعبارة أخرى، قال هذا مضافا إلى أن مقتضى تمامية الفاعل وقابلية القابل كما هو المفروض في وجود أئمتنا هو لزوم وجودهم، وإلا لزم الخلف. ما دام للإمام خصوصية، ما دام نفهم للإمام خصوصية واستعداد خاص، بما أنه الذي قدم للإمامة، الذي مثلا شرف بهذا الأمر، فهذه القابلية فيه. ثم التمامية المطلقة في الفاعل تقتضي ماذا؟ أن يوجد هذا الإنسان، وأن هذا وجوده سيكون بأعلى ما يستحقه وما يستعد له ذلك الإنسان من الوجود. واضح إن شاء الله. وجوده لطف، وقلنا يعني الآن قد يكون أنتم ما تستحضرون الخصوصيات المطلب، طبيعي لأن المطلب كان مفصل، فنشجع كثيرا على المراجعة، وإذا كان أكو سؤال أو مناقشة حتى لو في الدرس القادم أنتم تناقشون. كان المفروض إحنا قبل ما ندخل في هذا الموضوع، لأن المصنف هنا يهتم، وهناك ما طرح على نظرية الإنسان الكامل، هنا يهتم بها ولكن يلوح لها بشكل سريع، يعني يذكر بعض الإشارات إلى الدليل عليها من دون أن يقف عندها ويفصلها. فإذا من المناسب جدا أن تراجعوها مرة أخرى، من هذه المراجعة تنفع كثيرا في أن تتجلى هذه الفكرة في أنفسنا في أذهاننا، وتنسجم مع تلك الروايات التي هي قد يكون بعضها من العلم الصعب المستصعب، تلك الروايات التي تحكي لنا عظمة الأئمة صلوات الله عليهم وعظمة النبي صلى الله عليه وآله أكثر من عظمة الأئمة، وتبين هذه الأمور بنحو بصياغات بتعبيرات قد يكون في بعضها بها أشبه بالجانب التشبيه الحسي، يعني في الشبه أنه أنوار كانت معلقة على العرش. ما معنى أنوار مثلا معلقة على العرش؟ أنه الأرض لا تخلو من حجة، لو خليت لقلبت، وأنه لولا الإمام لساخت الأرض بأهلها. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الإنسان قد يكون ما راح يتقبله ويستوعبه إلا من باب التعبد، فإذا كان والعياذ بالله بعض النفوس ما عدا حالة التعبد، يعني أدى هذه حالة التمرد العقائدي، التمرد مثلا نفسي، فهذا هو مهما أمكن يصير عنده حالة رفض نفسي لهذه الأمور. هو عقليا يقول ممكن مو مستحيل، لكن هو نفسيا تجد أنه يرفضها باعتبار هو يعيش هذه حالة التمرد، ما عنده حالة تخضيع النفس تعبيد النفس، مثل بعض الأحيان بالطاعات، بنفس الطاعات العبادات اللي الإنسان يقوم بها أو التروك اللي يتركه. بعض الناس يدرك الحرام أو يفعل الواجب وهو نفسه مطمئن راضي بهذا الأمر. بعض الناس هو عقله اعتبار مؤمن، ما عنده نقص في أصل مثلا إيمانه بالله سبحانه وتعالى وبضرورة التعبد، ولكن هو ما قيع نفسه للخضوع لله سبحانه وتعالى، يعني يسجد جسده ويشمخ قلبه، هو جسده ساجد لله سبحانه وتعالى يسجد لله، لكن ما يعيش حالة السجود في قلبه. فهذا طبيعيا ماذا تكون النتيجة؟ هو ينتزل، لكن ينتزل بقهر من عقله لقلبه وجوارحه. طبعا هذه الحالة جدا سيئة. أسوأ منها أن القلب الذي يتكبر، الذي لا يخضع لله سبحانه وتعالى ولا يسلم لله ولا يعيش حالة الإسلام. هذا الإسلام هو في أصل مفهوم اللغوي هو هذا الأمر، يسلم وجهه إلى الله، هذه حالة الإسلام، يعني التسليم لله سبحانه. أسلم يعني فلما أسلم وتله للجبين، هذه حالة أسلم يعني ما يعني هو هذه الحالة يبدو يعني في معناها الظاهر العرفي، ما يتفسر القرآن الآن، في معناها الظاهر العرفي أنه خضع سلم، كيف احنا نقول سلم له و مثلا طيع نفسه طيع قلبه. فإذا واحد ما يعيش هذه الحالة طبعا الحالة الأسوأ والعياذ بالله ذيك اللي هي تتحكم هذه حالة عدم التسليم حتى في أفعاله. تقول له الزنا حرام، تقول ليش حرام؟ احنا ما قاعد نسوي النظر حرام، يقول احنا ما ارتكبنا زنا، احنا مجرد انظرنا النظرة ما بها فرشي. يعني كأنه لاحظ شوفه ويعتبر هو مشرع نفسه ويفهم أنه الزنا قبيح وأنه فيه مفسدة فيه ضرر فيه كذا كذا، فيفهم حرمة النظر على أساس مجرد طريقيتها أو مانعيتها من الزنا، فيقول أنا ما أفكر بما ما وراء النظر، فإذا أنا هذا نظرتي محرم، يعني هذا الحال، وأن هذا الغناء ما في شيء، هذا فرد حالة له بريء كذا ما أشبه ذلك من الأمور. فهذا هو بالحقيقة ماذا؟ بالحقيقة هو ما عنده حالة التسليم، حالة التسليم للحكم، حالة التسليم للتشريع. فمن المهم، شوف من المفيد، يعني الناس كل ما تتوسع مداركها تحتاج علم. إذا واحد مجرد يأخذ الروايات عنده يعيش حالة التسليم المطلق إليها الحمد لله، أما إذا لا بدأ التساؤلات نفسه تطفح على عقله على قلبه، هذا بعد يحتاج تبرير. طبعا التبرير مو دائما يشترط أن يكون هو عين الحقيقة والواقع، لا، يقول لعله هذه النظرية التي يتوصل إليها العقل المستقل المجرد عن النقل، المجرد عن النقل عندما يتوصل إليها لعله واقع الأمر هو ما توصل إليه العقل، وما دام النقل يطابقه فالإنسان بالنتيجة راح يعيش حالة التسليم اللي هي حالة جدا ضرورية للإنسان. احنا إذا واحد نزل عليه بلاء في قضية من قضايا الدنيا، مثلا ماله بيته ابتلى ببلاء في جسده في أهله في ولده ما أشبه ذلك، إذا هو ميت قبل هذا الأمر هذا يكون في مرتبة من مراتب الاعتراف على الله سبحانه وتعالى، وكأنه التسليم إلى الله فقط في جانب المصائب. التسليم إلى الله في العقائد هو أهم من التسليم إلى الله، هو ذلك التسليم الحقيقي لله سبحانه وتعالى ولحقائق الكون ولمن ينقل لنا هذه الحقائق المطلع عليها، هو ذلك التسليم هو الذي يؤدي بالنتيجة إلى تسليم في العمل وإلى تسليم في الطاعة وإلى تسليم مقابل البلاء وإلى تسليم مقابل مثلا الحجة الشرعية مقابل التقليد وإلى تسليم مقابل وهكذا. هاي الأمور كلها هي بالنتيجة تتفرع على ذلك التسليم. هو تدريجيا النفس من تطيع تتعلم أنه هذا التعبير جدا يعبر عن المقصود، من يعيش حالة الخشوع والسجود في قلبه. يعني هو يمشي قد يكون هو يرفع رأسه إلى السماء يتطلع إلى شيء من عظمة الله من دوال عظمة الله من خلق الله، ولكن هو في داخل نفسه وهو رافع رأسه إلى السماء هو تجد أنه يذوب سجودا وخشوعا لله سبحانه وتعالى. أما أن واحد يسجد وهو في داخل نفسه مضايق عجيب ليش ما سوى الصلاة على الفراش ليش سوى على الأرض، هذا هو في نفسه قد يردد ما حد يجبر ترى يتكلم هذه الكلمات، أي كلمات ما حد يجبر أن يتكلم في المجتمع مثلا هو مطيع إسلامي كذا، ولكن هذه قد يبتلى بها الإنسان بينه وبين نفسه، والخطورة أنه هو ينسى أو يتغافل عنها ويحاول أن يثبت تبقى على كذب كذب كذب، وكأنه يجد نفسه هو مضيع الحقيقة بينما هو ضايع عنها وهو ضال عنها. فإذا به بعد هذا في فتنة من الفتن في ابتلاء من الابتلاءات الله سبحانه وتعالى يميز الخبيث من الطيب ويبتلى كما قلت لكم بعض الناس بالبلاء مثلا يبتلى في ابتلاء يعني مصيبة تنزل به فيخسر هذه الحالة، بعض الناس في عمل وسلوك، بعض الناس في عقيدة، بعض الناس كل واحد والعياذ بالله في جانب. نسأل الله سبحانه وتعالى كمال التسليم له. صحيح احسنت، هو حدد النتيجة عند هذا الحد، قال ما عندنا كمال ولطف أكثر من نفس وجوده لولا تحدث عن هذا الجانب الآخر. يعني هو نفى الجانب الآخر اللي يقولون عنه المصنف، فإذا ما نفى ننتظر إلى نهاية المطاف، إذا ما ذكر الناس نقول ليش ما ذكرت مو ليش ما انتهت ليش انتهت، وإذا ذكر فإحنا ذاك الوقت بعد تبين هو الحمد لله ما التفت إلى ما التفتنا إليه من طريقه، لأن هذا اللي يقولون هو مقدم صحيح قدم سابقا في أصل بحث الإمام القدم بين أنه استفادة الناس من الإمام في زمان الغيبة، لأنه هو أول ما أسس ضرورة الإمامة اتعرف. ليش احنا نأكد على أهمية هذا الكتاب من بين الكتب العقائدية؟ هو حينما تحدث عن ضرورة الإمامة هو في نفس الوقت بدأ يأسس للإمام المهدي عجل الله. احنا في ذلك الموقع من البحث بيناكم هذه النقطة تذكرون، هو بدأ يأسس لهذه المسألة. وهناك ايضا بيّن انه وجود لطف ثم ظهور لطف تصرفه لطف. هناك بعض الألطاف حتى مع غيبته مثل ما تفضلت، بعض الألطاف حتى في غيبته هي موجودة للناس، مثل ما الرواية تشير كالشمس إذا جللها السحاب. والأول قال هذا مضافا إلى أن مقتضى تمامية الفاعل وقابلية القابل كما هو المفروض في وجود أئمتنا عليهم السلام هو لزوم وجودهم، وإلا لزم الخلف إما في تمامية الفاعل أو قابلية القابل. والأول محال لأن الفاعل مطلق لعدم العجز والنقصان والبخل فيه تعالى، عادة يكون عدم الكرم الإلهي من عدم وجود ما يستعد للكرم، لأنه هو الذي لا تنقص خزائنه، هذا إذا فهمناها على حقيقته، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، فهذا ليش يتوقف عن العطاء؟ عادة احنا من نتوقف عن العطاء لأنه ما عندنا محدود فنخشى عليه، صحيح؟ أما لا، إذا كان ما عندنا أشبه بالمطلب، مثلا واحد ما حد من أدنى يتوقف إلا إذا إيش عقدة والعياذ بالله، ما حد يتوقف من إعطاء الهواء للناس، هو الهواء ممتلئ الدنيا كل هواء، فإذا هو تمكن من شيء من الهواء يمنعه عن الناس على ماذا؟ إلا إذا يمنعهم حتى يكتشف شيء وما محتاج، وإلا هو هذا حالة الشح وحالة البخل منشأها عادة العجز. عادة من شاء العجز أو الجهل، لأن هو يتصور من شاء النقص مو العجز يعني بتعبير أدب، أو الجهل أو المهيش، لأن هو يتصور أنه سيعمر مثلا بعد 100 عام فيبدأ يجمع المال بما يكفي 100 عام، فإذا هو يدري أنه هو مثلا ما بقى من عمره إلا أيام أو سويعات، لو كان يعلم لو كان أنفق في سبيل الله، صحيح؟ ولهذا تجد أكثر الناس في وصاياهم كرماء، في وصاياهم مسلم كرماء، مثل أدم حالة شح وبخل، صحيح؟ عادة هو الإنسان يعني هو يقيس في حياته إلى وصيته، من يكتب وصيته يصير أكثر، ليش بعد ما يحسب عاجل. شاهدنا الآن أن الجليل سبحانه وتعالى باعتبار إطلاق رحمته بعد ما نقدر نتصور أنه يمنع شيء يمكن أن يصدر ويكون صدوره حسن ويكون صدوره في موقعه، ليش توقف؟ أي مبرر للتوقف ما ممكن. ففاعلية الفاعل تام. والثاني خلاف المفروض، فإن قابلية الأئمة عليهم السلام لكمال الإنسانية واضحة وبديهية عند الشيعة الإمامية من خلال النصوص والروايات والأخبار والأدلة العقلية التي دلت على الإمامة بنحو كلي، مو إلا طبقت مصداق الإمامة، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، هذا قد يكون الدليل العقلي العادي لوحده قد ما ينهض هذا بشكل مباشر، لابد أن يضم له مثلا بعض الأمور النقلية التاريخية أو النصوص الشريفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله أو في كتاب الله. نعم. نعم. من جال واضح وبديهية يعني متعبدين. أنت إذا عندك رشي واضح هذا يعني ما اختمنا التعبد. لأنه ما تسألها القضية. وهي أشياء أنت عندك واضحة وعندي واضحة. انت عندك مثلا واضح انه العقل يحكم اذا وجب الشيء وجبت مقدمته، واحد يصير عنده شبهه من اختلاف العقل، فالمو معنى تعبد، تعبد يعني في طبان العقل، فهو عقل يصير يعني وضوح الامر وبلوغ الى درجه عاليه من الوضوح، بحيث نفس كون الانسان معتنق لهذا المذهب هو بحد نفسه يكفي للوصول الى هذه النتيجه بلا حاجة إلى استدلال، يعني جعل بديهي، لكن بديهي إن صح التعبير مكتسب، معدنا بديهي ذات هو ذات الإنسان، مثل النقيضان لا يجتمع، هذا مين توقف على شيء، أما لا أن بديهي يعني شلون نقول من بديهيات مثلا علم الأصول أن الحكمين لا يجتمعا من بديهيات علم الأصول، يعني بما أن الإنسان أصوله يعيش عقلية علم الأصول لابد أنه ينتهي إلى أن حكمين متفاضلين يمكن يجتمعا، صحيح؟ فهنا من بديهيات الشيعة الإمامية، يعني أنت من أنت صرت شيعي وصرت إمامي بالمعنى الأخف للتشيع الإمامي، هو هذا بعد من البديهيات عندنا، عندك ايش راح يصير؟ راح يصير قابليتهم لهذا. هذا ان شاء الله انه الائمه لهم خصوصيات بحيث لهم قابليات اكثر من قابليات الانسان العادي، مو انه اي واحد يصير في ظروفهم الموضوعيه وموقعهم راح يمكن انه يحصل مجلس ما حصل. هذا فرق شيء كلش يعني منافي لما عليه الشيعه الاماميه ومرتكزات الشيعه الاماميه. وفي لسان الأخبار يقول قابلية الأئمة عليهم السلام لكمال الإنسانية واضحة وبديهية عند الشيعة الإمامية، وأيضا في لسان الأخبار فتدوم الخلافة الإلهية بوجودهم، يعني ما دام هم موجودين طبيعي يكون الخلافة موجودة معهم، أو بنظر آخر ما دام الخليفة خليفة الله موجود فهو الإمام. يعني احنا من جهة عندنا قاعدة، قاعدة إني جعل في الأرض خليفة، صحيح؟ هذه قاعدة إني جعل في الأرض خليفة، من يكون الخليفة؟ لابد أن يكون هو الإمام، صحيح؟ من جهة عندنا أن الأرض لا تخلو من حجة من إمام، هذا الإمام لابد يكون من هو الخليفة، يعني احنا عندنا قاعدتين من جهتين لكن يلتقيان عند من؟ عند الإمام. لا لا يعني هم هو إنسان، هو إنسان صحيح. هذا الإنسان بعض الناس عنده استعداد بمقدار مثلا من الكمال 10%، بعض الناس عنده 1%، بعض الناس عنده 90%. الأئمة احنا في عقيدتنا في خصوصيات الأئمة في تعريف الإمامة في عقيدتنا أن الأئمة عندهم قابلية لكمال إنساني تام 100%، أو إذا مو تام يعني إنما نستثني بعضهم من بعض من هذا الباب، يعني تام بحيث يبلغ إلى مرتبة النبي صلى الله عليه وآله، لا قد نقول هذا منك، ولكن تام يعني بلحاظ من عداهم من الناس، هذا المقصود من تام. يعني مو هو في مقام البيان من جهة يريد يقدمهم على النبي صلى الله عليه وآله، هذا في الأمر مفروض عنه أنه هو الاستعداد الأهم له، لكن هذول عندهم استعداد تام. فهذا الاستعداد التام لماذا لا يحظى باللطف الإلهي؟ الله سبحانه وتعالى ما عنده بغل، إذا أنت مستعد هو راح يفيض عليك، فإذا كان الإمام إذا أنت مستعد مثلا 50% هو راح يفيض عليك 50%، فإذا الإمام مستعد 100% ليش يفيض عليك 100%؟ واضح إن شاء الله. فتدوم الخلافة الإلهية بوجودهم كما دل في قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة على استمرار هذه الخلافة الإلهية. من بالبداية من قلت تدوم الخلافة بوجودهم يعني ما داموا موجودين الخلافة راح تقوم بهم، باعتبار أنه الإمام لابد أنه الأرض لا تخلو من الإمام كما أثبتنا هذا في بضاحة الإمام العام، فالإمام ما دام موجود فلابد يكون من؟ لابد يكون هو الإنسان الكامل، لابد يكون الإنسان التام من ناحية الإنسانية، صحيح؟ فحينما يكون الإنسان الكامل فلابد أن يكون هو خليفة الله. أو نبدأ لا من طرف آخر نقول قال سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة، هذا جعله للخليفة هذا مستمر، لو جعله للخليفة جعل في آن من الآن فقط مستمر، إذا مستمر من هو مصداق المناهج؟ الإمام طبيعي. ثم هذه الفقرة من الآية الشريفة وردت في ما روي عن الأئمة صلوات الله عليهم للاستدلال على هذه الفكرة. قال: ولذا استدل الإمام الصادق والإمام الكاظم عليهما السلام في موثقة إسحاق بن عمار على استمرار الخلافة وعدم انقطاعها بقوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، وقال: وأن الله عز وجل إذا قال قولا وفى به. يعني استرغوا، هذا معناها مو جعل في الأرض خليفة يعني في حالة توجد أو قد تتعدد، ولكن مو ممتدة مستمرة، الدل على أنه هذا الخليفة يعني من شأن الأرض أن يكون فيها. الله سبحانه وتعالى جعل في الأرض خليفة، يعني هذا شأن من شؤون الأرض المستمرة الدائمية. فحينما يقولون إن الله إذا قال قولا وفى به، يعني المقصود ماذا؟ يعني يصير معنى الآية، وهي خلي نوضح القضية. الآية قد يفهم منها معنى بدوان، يعني تنظر لها بشكل بدوي، تجمل على هذا اللفظ مالها، تنظر لها بشكل بدوي يبدو من عنها، يبدو فيها معنى. المعنى الأول إن جعل في الأرض خليفة، يعني فرد واحد خليفة، فرضا مثلا آدم عليه السلام فقط، بعد ما آدم ليس خليفة. ومعنى آخر لا، أن يجعل في الأرض خليفة يعني هذا الخليفة مستمر، شأن من شؤون خلق الأرض، من شؤون تمامية خلق الأرض وما فيها من الخصوصيات أن يكون فيها لله خليفة. صحيح. الآية الخوف في تفسيرها وملاحظة قرائنها المتقدم والمتأخرة هذا أيضا شأن مهم جدا، وبحثه علماؤنا بشكل مفصل، ولا بأس المراجعة كتب التفسير مثل تفسير ميزان وإنسان التي تعالج هذه المسألة. الآن المصنف راجع يختصر المسألة، يعني ما يدخل في تفاصيله، ما معنى أتجعل فيها من يسفك الدماء ويفسد في الأرض، هذا معناها أنه للخليفة ومعقول للخليفة لابد لشيء آخر، زين هذا شلون فهمنا بالالتزام إلى آخره. هناك بحوث في الآية الشريفة. الرواية الموثقة عن إمامين من أئمة الهدى صلوات الله عليهم وردت تستدل بأن إني جعل في الأرض خليفة، عقبتها بماذا؟ وإن الله إذا قال قولا وفى به، يعني ماذا؟ يعني هذا الأمر لابد أن يستمر، وإلا ما معنى أنه وفى به؟ وإلا كان يمكن إذا كان المقصود إني جعل في الأرض خليفة فقط آدم، وهذا متحقق، فعن ما يحتاج هذا التعبير من الأئمة؟ هو هذا من أول تحققه ونعلم بما حد يسأل عنه. صحيح. حينما يقول إن الله إذا وعد وعدا أو إذا قال قولا، ماذا عبرت الرواية؟ إذا قال قولا وفى به، يعني هذا الأمر لابد أنه يستمر حتى يتناسب مع الوفاء والتردد في الوفاء اللي عند المخاطب. الإمام يريد يملأ هذا، يعني هذا الشك وهذا الغموض اللي عند المخاطب، هذا الجهل اللي عند المخاطب بماذا؟ بالآية الشريفة، زائدا هذا الاستدلال إن الله إذا قال قولا وفى به، هذا يتناسب مع ماذا؟ يتناسب مع شك باستمرار وجود الخليفة، مو يتناسب مع أنه من أول هو أوجد خليفة، هو هذا يشبه يتحقق الوفاء فيما مضى فيما سبق. هذا من الواضحات في الآية، يحتاج إلى هذا التكليف وهذا الاستدلال من الأئمة بتوثيق الآية، يعني الآية قالت هي واسطة في الاستدلال عند، يعني في الرواية الشريفة. واضح إن شاء الله؟ نعم. الإمام قال إني جعل في الأرض خليفة. ما ذكر. أنه هذا الأمر لابد يستمر. لما نقول إني جعل في الأرض خليفة، إحنا هناك استدللنا بها لأحد الأئمة، ماكو منع يبين الدلالة على هذا الأمر. لكن تكون بها دلالة على هذا الأمر، ما يمنع دلالتها على أمر آخر، وهو دلالتها على أن هذا الأمر بطبع مستمر، بحيث يعلق عليه الإمام بهذا القول، يقول إذا قال قولا وفى به، لو كان هذا يكفي في واحد وهذا قد تحقق من هذا. فالقضية يعني تدل على الاستمرارية، هذا المهم اللي يركز على الاستمرارية. لا يمكن أن الأرض تخلو من الإمام. نحن من يجون بعض الناس يناقشون مثلا مسألة وجود الإمام المنتظر عجل الله تعالى، فإذا يبدأون من الروايات اللي دلت مثلا على أن الإمام موجود أو كذا، يصلون قد يكون إلى الحقيقة، ولكن ما يصلون إلى تمام القضية بشكل كامل. إحنا لازم نبدأ من أصل ضرورة الإمام، أصل ضرورة وجود الإمام. بعد هذا فقط نثبت المصداق، نثبت المصداق من خلال الروايات التفصيلية اللي تدل على أن مصداق هذا الأمر هو الإمام الحجة ابن الحسن عبد الله. بعد مو أنه نجي فقط مما يدل على المصداق فقط نبقى نتناقش، وإحنا أصل الأمر الكلي الكبروي ما ثبتناه بشكل واضح. أنا ما أقول هذه الطريقة الثانية ما بها قابلية للتوثيق الحقيقي، ولكن الطريقة الأولى راح تكون أكثر دقة وأكثر إحكاما وأكثر سدا للمنافذ على من يريد، كما هذا الأمر يعني تعلمون أنه محل ابتلاء في هذا العصر، من يريد أنه يحاول أن يصير تشويش في هذا المنافذ. نعم. ليش هو هذا حديث كله إحنا نريد ننفي أن الوظائف أكثر خليفة واحد. فإذا أكو خلل في فقرة من فقرات يقولوا هاي الفقرة بيها خلل حتى ناقش. نعم. يعني الإمام ما عارف الآية مقصود هزين، فلا بد هو الإمام أن نفهم الإمام من الآية هو الحجة عليه. ما دام الإمام استدل بالآية بهذه الطريقة، هذه الطريقة نجد أنها تنسجم مع ماذا؟ مع الخليفة الواحد أو المتفرق، خليفة في هذا العصر وخليفة في عصر آخر. لولا الفهم الإمام وتعليق الإمام على الآية الشريفة هذا ينسجم مع استمرارية الخلاف. ماذا ترى من خلال كلامك؟ إيه نعم، خليفة واحد بدون تفسيرها. هو هذا المشكلة. إذا كان الكتاب الواحد يكفي في الصدقة والخليفة الواحد يكفي في تحقيق الوفاء بهذه الآية، بعد ما يحتاج أنه يستدل، يعني ما يحتاج أن يسوقها الإمام هذا المسار. الإمام حينما استدل بها استدل بها على ماذا؟ على الإمام ولا على خلق آدم؟ إذا هي قضية واحدة خليفة واحد هذا معلوم الوفاء به، بعد ما يحتاج هذا التعقيد، ما يحتاج هذا التعليل. يعني أصل خلق آدم معلوم أنه حقق الوفاء، فإذا حقق الوفاء بعد ما قضى على التعقيد من الإمام صحيح. وخلق آدم من الأمور الواضحة المدلولة بالالتزام في الآية الشريفة، يعني بعد هذا ما يحتاج إلى تكميل واستدلال. فحينما استدل يعني ما ماذا يعني بعد ما فسر الآية بالتفسير الأول، وإنما فسرها بأي تفسير؟ بالتفسير الآخر، وهو استمرارية الخلاف. يعني ما رح يصير محل موضع ومصحح لكلام الإمام عليه السلام فيما نفهمه طبعا، ما رح يصير مصحح إلا بأنه تحمل الآية على ماذا؟ على استمرارية الخلاف. ولا إذا كانت لواحد هذا أصلا ما يحتاج بيان ولا يحتاج استدلال، لأن هذا متحقق، ما يحتاج تسليم من الإمام. ليش يقول هذا الكلام؟ هو أمر من أوضح الواضحة. هو كل من قرأ آية إني جاعل في الأرض خليفة انسبق بهنا إلى قضية خلق آدم عليه السلام، وبعد ما كدع لهذا الاستدلال ولهذا البيان. واضح إن شاء الله؟ اي احنا قلنا البحث في الآية بحث صوت، يعني كلها دي مجال للنقض والإبرام والتنوين، تنوين التنفير ودل على ماذا؟ الوحدة، العموم، الآخر. فالبحث قلنا هذا بحث في الآية بحث مفصل. احنا يعني باعتبار المصنف هو راضي يختصر المسافة بعد ما دخل في تفاصيل الآية تماما، ذكر هذه الفقرة. هذه الفقرة من الرواية هي راح توضح الآية بشكل كامل، وقطعا يعرف القرآن من خطب به، ويؤيده أيضا ما ورد في الحديث القدسي عنه تعالى أنه قال كنت كنزا مخفيا. هذا أيضا تحدثنا عنه في حديثنا عن سبب الخلق، إذا أبعتم فيما سبق كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. قلنا أنه المعرفة والعبادة وخصوصية أهل البيت صلوات الله عليهم اللي هم العارفين أو العارفون العابدون الحقيقيون الكاملون، هو هذه كلها يمكن أن يصير منشأ واحد للخلق. لا كما يبدو للإنسان الذي ينظر للروايات وللنصوص ببساطة وكأن هناك ثلاث مناشئ لنا. تذكرون في الملك حدثنا بعد القضية حديث مفصل، قلنا أنه أن الروايات تقول كنت كنزا مخفيا، هذه رواية المعرفة، وعدنا الآية الشريفة ليعبدوا، وعدنا الروايات التي تدل أن الله سبحانه وتعالى ما خلق سماء النبي ولا أرض النبي وإلى آخره إلا لأجل هؤلاء. ذن كيف نجمع بينها؟ نجمع بينها باختصار شديد طبعا، لأنه هذا الأمر متقدم بشكل مفصل، ماذا تحدثنا عنه في يومين ثلاثة ما أذكر بالضبط، وبينا أنه بالنتيجة المعرفة والعبادة وهؤلاء الأشخاص هم بالنتيجة راح يرجعون إلى منشأ واحد، يعني راح تتحد المناشئ وتكون هذه مجرد يعني العلة، مرة تصير يتحدث عن مصداقها، مرة يتحدث عن فعلها، مرة يتحدث عن منشأها. الفعل العبادة، المصداق الأئمة، المنشأ المعرفة. يعني هو أهل البيت، شلون يصير أهل البيت؟ يعني شلون يصير الحسين؟ شلون ينال الشهادة؟ غير عنده مثل حبيب. كان هذا باختصار، هذا البحث أيضا مفصل، بس يعني نختصر الجواب بالمثال نتحدث حتى تصير القضية واضحة. النبي صلى الله عليه وآله غير عنده أبو جهل وأبو لهب وعلي وأبو ذر حتى يدين النبي، حتى يصير النبي نبي، حتى يؤدي، مو بعض هو هاي الحالة المتكاملة، هالنظام الكامل الأحسن اللي يظهر به هؤلاء واللي يمتحن به هؤلاء والذي يكون الامتحان بهؤلاء أيضا يعني كمناشئ للخلق ومناشئ لرحمة مجموعة كبيرة من الخلق من خلال معرفتهم وولايتهم صلوات الله عليهم. وما افترضنا أنه يقول ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مبنية ولا قمرا منيرا ولا إلى آخره من الروايات، ليس فقط في الحديث الكفاء، هذه الروايات موجودة حتى في روايات أخرى يعني هالمضامين. فبالنتيجة الحسين عليه السلام إذا ما عنده حبيب وما عنده يزيد ما راح يبين الحسين، ما راح ينال درجة الشهادة. هي القضايا لو كان بمجرد أن يكون هذا عنده عزم وإخلاص كامل لله بدون أن يظهر، وهذا وحده راح يتبين، كان أصلا ما تدعى لخلق عالم الجن، هو رأسا ليخلقون ويدخلون الجنة مباشرة. صحيح، وإنما هي في الدورة، يعني هذه الحكمة الإلهية تقتضي هذه الدورة، حتى احنا ندرك شيء من هذه الحكمة. إنسان مجرد عازم على فعل شيء وعنده فرد استقرار وبناء كامل على شيء، هذا يستحق ويظهر فضله ويبين عظمته وخصوصيته، مثل ما إذا فعل هذا الأمر بالخارج وعاش معاناة هذا الفعل بالخارج يختلف الحال. هذه فرد دورة وجود، يعني احنا بغض النظر عن مصطلحات قوس الصعود وقوس النزول وكذا، هذه المصطلحات يحتاج الى فتح وتوضيح، بس هي واضح انه دورة وجود للإنسانية الى ان تدخل في العالم الاخروي، هذا مما لا بد منه. القرآن يقول ليميز الخبيث من الطيب، انا هديناه النجدين اما شاكرا واما كفورا، هذه حالة ضرورية. يبقى هذا ما كيف يبين، مضافا الى انه حينما يقول ما عرف فعل الله وأنا، يعني ماذا؟ يعني أنت ما تعرف أي شيء من الإمام علي أو من الله سبحانه وتعالى أو من النبي، تعرف أحسنت المعرفة التامة، صحيح؟ فهذه الدرجات الأدنى من المعرفة ماكو مانع يكون أيضا لها دور، ماكو مانع يكون لها دور ولو دور في طول ذلك الدور الخاص، يعني المعرفة التامة لأهل البيت، يعني التامة طبعا في حدود الإنسان، وإلا بعض يعني بعض أو عامة المباني حتى أهل البيت صلوات الله عليهم لا يعرفون الله كما هو سبحانه وتعالى، هو مطلق مهما يكون أهل البيت هم محدودين مخلوقين. نعم من عدنا إيه صحيح، لكن مو من بعد هذا أيضا على حديث الملائكة تدرون، يعني يقول يعني في الأحاديث كلش جانبية. حديث الملائكة باختصار يعني نجيب أن حديث الملائكة أن روايات في بيان علاقتهم بالبشر يعني نسبتهم إلى البشر، أن المؤمن إذا كان مطيع لله سبحانه وتعالى يكون ماذا؟ هو قبل خلق آدم أول ما خلق الله هو نبي صلى الله عليه وسلم. فهو ذاك النور يعني كان معدوم، يعني الوجود بس الدنيا اي نعم اي فهو هذا بس الدنيا، فخلق آدم في الدنيا صار اسبق من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. مو بس اسبق نورا، اسبق خلقا بعد، ما ادنى ان الله خلق النبي صلى الله عليه وآله قبل ان يخلق كذا بأربعة آلاف عام كذا فرق أرقام هم مات هذه الأرقام هم شنو موازينها من منعرف إنما تشير إلى الحقيقة. فهذا يصير مؤيدة لأن منشئ الخلق هو المعرفة، يصير هذا أكثر تأييدا هذيك الروايات. يعني إحنا لو كنا نقرأ ذيك الروايات بدون أن نلتفت إلى هذا الجانب وهو منشئية المعرفة للخلق، كل هذه الروايات ما راح نقدر نفسرها نستغرب، يعني كأنه قضية تقدم زمني. زين شنو أهمية هذا التقدم الزمني؟ فإذا عرفنا لا كل شيء نصير أرضيين يخلد إلى الأرض، فنتصور ذاك أصلاً أشبه بحالة العدم، لأن الوجود هو حالة وجودنا كأنه بس إحنا المركز كأنه بالخالق بالوجود، فنتصور هو هذا حالة وجودنا. فذيك كأنه فرد حالات غيبية، فرد كلام مثلاً مطلقاً من السهم كذا، راح نشوف راح تختلف نظرتنا عنه بشكل كامل. أما لا إذا فهمنا القضية من جذورها أنه قضية معرفة، وخصوصية المعرفة ما هي، ويبقى هذا البحث يعني في سبب الخلق. كل ما الإنسان يتأمل به قد يصل إلى شيء من الحقيقة، لكن بمجرد أن يرى نفسه أو يندفع لمعرفة كل الحقيقة يسقط عن معرفة الحقيقة. يعني قضية خلينا نوضحها أكثر، يعني هو الإنسان من يريد يبحث بهذه المسألة هو قاعد يتناول شيء أوسع من عنده بكثير، صحيح؟ أوسع من مداركه بكثير، لأن هي مداركه ومعلوماته هي كلها ترشحات محدودة جدا بالنسبة إلى ما موجود. زين، فإذا هذا يقول أنا مرة يصير واقع، شوفوا إحنا مو نريد نسد باب العلم، لا، إحنا نريد نفتح باب العلم ونسد باب الجهل، مو نسد باب العلم. إذا واحد يريد يتأمل بالقضية يريد يعرف شيء فشيء أكثر مقدار من الحقيقة، هذا الطريق أمامنا. إذا واحد يفترض أنه من خلال عقله وبشكل مباشر مجرد أنه راح يقدر يفهم الحقيقة بكاملها ويفسرها بحذافيرها، هذا هنا راح يقع رأسه راح يجهل، لأن هو هذا بناء هذا المبنى هو بالحقيقة جهد، بالحقيقة نقص، بالحقيقة إعطاء لقدرته. مثل ما عندك مختبر محدود تريد تنظر به إلى فرد مساحات هائلة، وهذا المختبر ما يسع أصلا، عدسة ما تسع، يعني ما يقدر يتصور، ما يقدر يتخيل، وإحنا تخيلنا محدود جدا. وماذا نفعل؟ زين ليش صار تخيلنا محدود؟ إحنا لازم شوفوا هذا واحد لا يشكل على هذا الكلام، يقول كل شيء هذا محدود وهذا كذا، يعني على حسب ما نتعلم. يقول لا مو نتعلم، يعني كل اللي نتعلم نتعلم حقيقتين، مو من اول انت باني انه او انا ابني على انه هو انا لازم اعرف كل شيء وانه عقلي يقدر يصل الى كل شيء. هو هذا الجهل، هو هذا عين الجهل. وشاهد على هذا مع اكثر الاشياء اللي يقدر يدركها بعض الناس في اعمار متقدمة من عمرهم العلمي، هم أنفسهم كانوا يعيشون حالة العجز عن معرفتها فيما سبق، وهو من نفسه يمر بهاي التجربة يستنكر أو يستغرب أنه لا هو نفسه جزء من قضية، هذه القضية من قضية عامة، هذه القضية هو مدن منها، وهناك أمور حقائق ما يقدر يتصورها أو يتخيلها. هو أنا بنفسي عشت هذه الحالة فيما سبق من عمري، أيضا كنت أتصور، الآن تبين لا تصوري كان محدود، أنا كنت أنظر إلى جانب فقط من الحقيقة، الآن شوية توسعت قدرت أنظر إلى ما هو أعمق وأبعد مدى منها. زين، فإذا أنا مريت بهذا التجربة فمو غريب أنه أنا كلي والإنسانية كلها فيما نعرف من الإنسانية هي أيضا إيش نفس هذه الحالة. المفروض إحنا آمنا بالمطلق، مفروض آمنا بأنه الأول والآخر والظاهر والباطن، وهذا اللي يكون بهذا النحو مغرب أن يخلق خلق يقدر بعض الخلق ما يقدر يدرك سعة هذا كلش طبيعي فالحالة جدا طبيعية. إحنا الإنسان ما كان يتمكن أن يدرك كروية الأرض ولا كان يتمكن أن يدرك أن هناك أجرار ضخمة هو يبقى من الأرض وكان يصور نفسه هو المكان. بعد هذا صار الإنسان بذلك الفهم صار معزة لنفس الإنسان لنفسه زين. فإذا أنا مريت بهاي التجربة في تجربتي الإنسانية أنا الإنسان الكلي إذا مريت بهاي التجربة ليش ما أتقبل وجود قضية أعمق من هذا؟ لا أصلا هذه إدراكاتي وتخيلاتي وتطوراتي وخبراتي كلها ما تقدر تنافس هذا فريش طبيعي جدا. والحق هو هذا وما عدا هذا شيء يصير جهل مركب يصير تكبر على العلم. يعني مو أنه الإنسان هو اللي يتعلم هذا الإنسان يفترض نفسه هو فوق العلم ولازم كل شيء بيه ولازم كل شيء يقدر يحصل هذا جهل مركب وجهل مركب مع النفس والعياذ بالله جدا يكون وخيمة. الحمد لله رب العالمين.